الوجه الثاني، وإلى بعض أحكام الحذف والإثبات يشير صاحب لآلئ البيان بقوله: ووارد إثبات يا في الأيدي بعد أولى والحذف في ذا الأيدي، ووقف معجزي محلي حاضري آتي المقيم مهلكي بالياء درى، والحذف قبل ساكن في الياء رسى وقفا كوصلي عند ننجي يونسا، واخشوني مع يؤتى النساء والواد ووادي والجواري مع لهاد، وهادي رومي صال تغني بالقمر يردن مع عباد أولى زمر، والواو في ويمحي ثم يدعو لإنسان والداعي كذا سندعو، وصالح التحريم ثم الألف في أيها الرحمن نور الزخرف، وفي سلاسل وما آتاني قف بالحذف والإثبات في الياء والألف، وقف بها ليكونا نسفعا إذا ولكن ونحو ركعا، أنا مع الظنون أنا مع الظنون والرسول كانت قواريرا مع السبيل، وحذفها وصلا ومطلقا لدى ثمود مع أخرى قواريرا بدا. أسئلة: واحد، في أي الحروف يكون الحذف والإثبات؟ اثنان، القارئ مطالب باتباع الرسم في قراءته، فكيف يقف بالحذف أو الإثبات؟ ثلاثة، ما هي الصور التي يقع فيها الحذف والإثبات مع التمثيل وذكر حكم كل صورة؟ أربعة، اذكر المواضع التي خرجت عن القاعدة الأساسية وهي أن الوقف تابع للرسم إثباتا وحذفا. خمسة، ما هي الصور التي تثبت فيها الألف في الرسم وفي الوقف وتحذف في الوصل؟ ستة، اذكر حكم الألف في سلاسل بالدهر وصلا ووقفا. سبعة، بين المواضع التي تثبت فيها الألف رسما وتحذف وقفا ووصلا. ثمانية، ما حكم الياء الثابتة رسما وبعدها محرك في كل من الوقف والوصل مع التمثيل؟ تسعة، هناك ياءات ثابتة رسما ووقفا ووصلا لها نظائر محذوفة رسما ووقفا ووصلا، اذكر موضعين منها. عشرة، ما حكم الياءات الثابتة رسما وبعدها همزة وصل مقرونة بلام التعريف مع ذكر اثنين منها؟ احد عشر، اذكر حكم الياء في قوله تعالى فما آتاني الله في سورة النمل وقفا ووصلا. اثنى عشر، هناك واو ثابتة في الرسم وقد وقع بعدها ساكن، فما حكمها وقفا ووصلا مع التمثيل؟ ثلاثة عشر، بين حكم الكلمات التي تحتها خط فيما يأتي وقفا ووصلا من حيث الحذف والإثبات. قال تعالى قل نحمل فيها الخط تحت كلمة قلنا، وقال تعالى إنه لقول رسول كريم الخط تحت كلمة إنه، وقال تعالى عند ذي العرش مكين الخط تحت كلمة ذي، وقال تعالى أيها الثقلان الخط تحت كلمة أيها، وقال تعالى ننجي المؤمنين الخط تحت كلمة ننجي في سورة يونس، وقال تعالى وتظنون بالله الظنون الخط تحت كلمة الظنون، وقال تعالى وثمودا فما أبقى الخط تحت كلمة ثمود، وقال تعالى الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون الخط تحت كلمة إذا، وقال تعالى وتخشى الناس الخط تحت كلمة وتخشى، وقال تعالى إنا مرسل الناقة الخط تحت كلمة مرسل، وقال تعالى أيحسب أن لم يره أحد؟ الخط تحت كلمة يره. وقال تعالى سندعو الزبانية، الخط تحت كلمة سندعو. هاء الكناية، تعريفها هي هاء الضمير الزائدة عن بنية الكلمة التي يكنى بها عن الواحد المذكر الغائب. وقولنا الزائدة عن بنية الكلمة خرج بها الهاء الأصلية، مثل نفقة وجه ينتهي. فالهاء في مثل ذلك كله أصلية لأنها من نفس الكلمة وليست بهاء ضمير. وقولنا التي يكنى بها عن الواحد المذكر الغائب خرج بها الهاء الدالة على الواحدة المؤنثة في عليها، والمثنى بنوعيه في عليهما، وجمع الذكور في عليهم، وجمع الإناث في عليهن. فكل هذه وإن كانت هاءات ضمير إلا أنها لا تسمى هاءات كناية اصطلاحا. الهامش من كتاب الوافي على شرح الشاطبية للشيخ عبد الفتاح القاضي في الصفحة 68 بتصرف. انتهى الهامش. فائدتها الإيجاز والاختصار، والأصل فيها البناء على الضم، مثل له منه، إلا أن يقع قبلها كسر مثل به، أو ياء ساكنة مثل عليه، فحينئذ تكسر، وذلك لمجاورتها الكسرة أو الياء الساكنة. الهامش من كتاب نهاية القول المفيد في علم التجويد في الصفحة 48 بعد 100 بتصرف. انتهى الهامش. وقد قرأها حفص بالضم مراعاة للأصل، وذلك تبعا للرواية في وما أنسانيه في سورة الكهف، وقوله تعالى عليه الله بالفتح في سورة الفتح. وتتصل هاء الكناية بالأسماء والأفعال والحروف، ويجمعها قوله تعالى قال له صاحبه وهو يحاوره. أحوالها، هاء الكناية لها أربع حالات. الحالة الأولى أن تقع بين حرفين متحركين، مثل إنه كان توابا، وفي قوله تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين، والله، وقال تعالى والله عنده أجر عظيم. وحكمها أن توصل بواو ممدودة مقدار حركتين إن كانت مضمومة، وبياء ممدودة مقدار حركتين إن كانت مكسورة، هذا إذا لم يقع بعدها همز. فإذا وقع بعدها همز كما في الآيتين السابقتين فيكون المد حينئذ من باب المد المفصل. ويستثنى من هذه القاعدة ثلاث كلمات. الأولى أرجه في قوله تعالى قالوا أرجه وأخاه وأرسل في سورة الأعراف، وفي قوله تعالى قالوا أرجه وأخاه وابعث في سورة الشعراء، فتقرأ في كلا الموضعين بسكون الهاء. الثانية فألقه في قوله تعالى اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، فتقرأ أيضا بسكون الهاء. الثالثة يرضى في قوله تعالى وإن تشكروا يرضه لكم، فتقرأ بضم الهاء من غير صلة. والمراد بالصلة إشباع الضمة حتى تتولد منها واو ساكنة مدية، وإشباع الكسرة حتى تتولد منها ياء ساكنة مدية. وهذه الصلة تثبت في حالة الوصل وتحذف في حالة الوقف. الحالة الثانية أن تقع بين ساكنين، مثل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وكذا في قوله تعالى ومن أوفى بما عاهد عليه الله، ومن أوفى بما عاهد عليه الله، وحكمها ألا صلة فيها مطلقا لجميع القراء. الحالة الثالثة أن يكون قبلها متحرك وبعدها ساكن، مثل تبارك الذي بيده الملك، وحكمها عدم الصلة كالحالة التي قبلها، لئلا يجتمع ساكنان على غير حدهما. الهامش اتحاف فضلاء البشر في القراءة 14 للشيخ البنا في الصفحة 34، انتهى الهامش. وحكمها عدم صلة كالحالة التي قبلها، لئلا يجتمع ساكنان على غير حدهما، حيث لا يجتمعان إلا في حالة الوقف. الحالة الرابعة أن يكون قبلها ساكن وبعدها متحرك، مثل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وكذا في قوله تعالى خذوه فغلوه، وحكمها عدم الصلة لحفص إلا في موضع واحد في سورة الفرقان، وهو قوله تعالى يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، فتقرأ بالصلاة، وذلك تشنيعا بحال العاصي. ملحوظة: كل هاء ضمير تقرأ بالصلة يكون بعدها واو صغيرة أو ياء صغيرة حسب حركتها إشارة إلى المد، لأن حرف المد محذوف رسما فعوض عنه بالحرف الصغير. أسئلة: واحد، عرف هاء الكناية ثم بين محترزات التعريف. اثنان، في أي أنواع الكلمة تأتي هاء الكناية وما فائدتها؟ ثلاثة، إذا وقعت هاء الكناية بين حرفين متحركين فما حكمها مع التمثيل؟ أربعة، بين حكم هاء الكناية. بين حكم هاء الكناية إذا وقع قبلها ساكن وبعدها متحرك مع التمثيل. خمسة، ما الإشارة التي توضع في المصحف بعد هاء الكناية التي حكمها صلة؟ ستة، استخرج هاءات الكناية مما يأتي: يأتيه، فواكه، إليه، إن ربه، تنتهي، هداه أو هداه، بمثله، نفقة، يأخذه، وجه. سبعة، بين حكم هاء الكناية في الأمثلة الآتية: قال تعالى واجعله ربي رضيا، وقال تعالى فليلقه اليم، وقال تعالى إنه لقول، وقال تعالى فيه يمترون، به بصيرا، تذروه الرياح، ربه الأعلى، فيه مهانا، يرضه لكم، يرضه لكم، اسمه المسيح، أرجه وأخاه، من قبله لمن الضالين. الوقف والابتداء. تمهيد: القارئ للقرآن الكريم لا يستطيع أن يقرأ السورة أو القصة منه في نفس واحد، علما بأنه لم يجز التنفس بين الكلمتين حالة الوصف، حالة الوصل، ولا في أثناء الكلمة. لهذا فقد وجب اختيار وقف للتنفس والاستراحة، وتعين على القارئ أن يرتضي ابتداء بعد التنفس والاستراحة، بشرط أن لا يكون ذلك مما يخل بالمعنى أو الفهم حتى يظهر إعجاز القرآن أو حتى يظهر إعجاز القرآن. ومن أجل هذا كله فقد حض الأئمة على تعلم الوقف والابتداء ومعرفته معرفة تامة. الهامش من كتاب النشر في الجزء الأول في الصفحة 16 بعد 300 بتصرف، انتهى الهامش. والأصل في هذا الباب ما رواه ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها حين سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف الرحمن الرحيم، ثم يقف، وكان يقرأ ملك يوم الدين. الهامش أخرجه الترمذي في الحديث رقم 2924 وقال: حديث حسن صحيح. انتهى الهامش. وفي رواية أخرى قالت: قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، يقطع قراءته آية آية. الهامش أخرجه أبو داود في الحديث رقم 1466 كما أخرجه النسائي وأحمد وصححه ابن خزيمة والدارقطني والحاكم. وراجع جامع الأصول في أحاديث الرسول بتحقيق عبد القادر الأرناؤوط في الجزء الثاني في الصفحة 63 بعد 400. انتهى الهامش. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يقرأ أصحابه على مثل ذلك ويعلمه لهم، كما أن بعض الأئمة جعل تعلم الوقف واجبا لما ثبت أن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل عن معنى الترتيل في قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، فقال: الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. الهامش النشر في القراءات العشر في الصفحة 16 بعد 300 ونهاية القول المفيد في علم التجويد في الصفحة 7. انتهى الهامش. والواقع أن معرفة الوقوف من أهم متطلبات التجويد في القراءة، ومما يدل على ذلك ما أخرجه الحاكم والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد عشنا برهة من الدهر وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة فيتعلم حلالها وحرامها وأوامرها وزواجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها، ولقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته لا يدري ما آمره وما زاجره وما ينبغي أن يقف عنده ينثره نثر الدقل. الهامش ذكر ذلك صاحب كتاب قواعد التجويد في الصفحة 75 كما ذكره الإمام ابن الجزري في النشر باختلاف يسير في الجزء الأول في الصفحة 16 بعد 300 من تحقيق محمد سالم محيسن. انتهى الهامش. فقد شبه رضي الله عنه عدم عنايتهم بالقراءة حيث يرسلونها مملوءة بالأخطاء وعدم تمام الوقوف بنثر التمر الرديء اليابس. الهامش قال ابن الجزري في النشر: ففي كلام علي رضي الله عنه دليل على وجوب تعلمه ومعرفته، وفي كلام ابن عمر برهان على أن تعلمه إجماع من الصحابة رضي الله عنهم. راجع النشر في الجزء الأول في الصفحة 16 بعد 300. انتهى الهامش. ومما تقدم يتضح لنا أن الوقف والابتداء كان محل عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، لما يترتب عليه من إيضاح المعاني القرآنية للمستمع، وذلك لا يتأتى إلا إذا كان قارئ القرآن على دراية واسعة ومعرفة تامة بالوقوف. وقد أدرك المتقدمون ما للوقف والابتداء من أهمية كبرى حتى إنهم أفردوه بالتأليف. تعريف الوقف: الوقف لغة الحبس والكف، يقال وقف الشيء أي حبسه، ويقال أوقفت الدابة أي كففتها عن المشي. واصطلاحا قطع الصوت عن الكلمة القرآنية زمنا يتنفس فيه القارئ عادة بنية استئناف القراءة، إما بما يلي الكلمة الموقوف عليها أو بها أو بما قبلها، وليس بنية الإعراض عنها. ويأتي في رؤوس الآي وأواسطها، ولا بد معه من التنفس، ولا يأتي في وسطه الكلمة، ولا يأتي في وسط الكلمة ولا فيما اتصل رسما. الهامش من كتاب نهاية القول المفيد في علم التجويد في الصفحة 53 بعد 100 بتصرف، انتهى الهامش. فلا يصح الوقف على أين من قوله تعالى أينما يوجهه بالنحل في سورة النحل لاتصاله رسما. حكم الوقف: الوقف جائز ما لم يوجد ما يوجبه أو يمنعه. وإيضاح ذلك أنه لا يوجد في القرآن الكريم وقف واجب يأثم القارئ بتركه، ولا وقف حرام يأثم بفعله، وإنما يرجع وجوب الوقف وتحريمها وإنما يرجع وجوب الوقوف وتحريمها إلى ما يترتب على الوقف والابتداء من إيضاح المعنى المراد أو إيهام غيره مما ليس مقصودا. وإلى ذلك يشير الإمام ابن الجزري بقوله: وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب. فإن كان الوصل بغير المعنى لزم الوقف، فإن كان الوصل يغير المعنى لزم الوقف، وإن كان الوقف يغير المعنى وجب الوصل. وكل ما ثبت شرعا في هذا الصدد هو سنية الوقف على رؤوس الآي لحديث أم سلمة السابق وجوازه على ما عداها ما لم يوهم خلاف المعنى المراد. أقسام الوقف: ينقسم الوقف في ذاته إلى أربعة أقسام: 1- اختباري أو اختياري، اضطراري، انتظاري، اختياري. إذن ينقسم الوقف في ذاته إلى أربعة أقسام: اختباري واضطراري وانتظاري واختياري، وفيما يلي بيانها بالتفصيل. القسم الأول: الوقف الاختباري بالباء الموحدة، وهو أن يقف القارئ على كلمة ليست محلا للوقف عادة، ويكون ذلك في مقام الاختبار أو التعليم من أجل بيان حكم الكلمة الموقوف عليها من حيث الحذف والإثبات، كما في كلمة الأيدي من قوله تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولو الأيدي. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولو الأيدي، فيوقف عليها بالإثبات. أما في قوله تعالى: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي، فيوقف عليها بالحذف أو من حيث التاءات المفتوحة والتاءات المربوطة، كما في كلمة امرأة من قوله تعالى: امرأة نوح وامرأة لوط، فيوقف عليهما بالتاء المفتوحة. أما في قوله تعالى: وإن امرأة خافت، فيوقف عليها بالهاء حسب الرسم العثماني. وسمي اختباريا لحصوله إجابة على سؤال أو تعليم متعلم، لأنه ليس محل وقف في العادة. وحكمه جواز الوقف على أي كلمة طالما كان ذلك في مقام الاختبار أو التعليم، على أن يعود إلى ما وقف عليه فيصله بما بعده إن صلح ذلك، وإلا فبما قبله مما يصلح الابتداء به. القسم الثاني: الوقف الاضطراري، وهو ما يعرض للقارئ أثناء قراءته بسبب ضرورة كالعطاس أو ضيق نفس أو عجز عن القراءة بسبب نسيان أو غلبة بكاء أو أي عذر من الأعذار يضطره للوقف على أي كلمة من الكلمات القرآنية. وسمي اضطراريا لأن سببه الاضطرار الذي عرض للقارئ أثناء قراءته فلم يتمكن من وصل الكلمة بما بعدها. وحكمه جواز الوقف على أي كلمة حتى تنتهي الضرورة التي دعت إلى ذلك، ثم يعود القارئ إلى الكلمة التي وقف عليها فيصلها بما بعدها إن صلح الابتداء بها، وإلا فبما قبلها. القسم الثالث الوقف الانتظاري، وهو الوقف على الكلمة القرآنية بقصد استيفاء ما في الآية من أوجه الخلاف حين القراءة بجمع الروايات. وسمي انتظاريا لما ينتظره الأستاذ من الطالب بشأن تكملته للأوجه التي وردت في الآية التي يقرأها. وحكمه يجوز للقارئ الوقف على أي كلمة حتى يعطف عليها باقي أوجه الخلاف في الروايات وإن لم يتم المعنى. وليعلم أنه إذا انتهى القارئ من جمعه للروايات على الكلمة التي وقف عليها فلا بد له من وصلها بما بعدها إن كانت متعلقة بما بعدها لفظا ومعنى. القسم الرابع الوقف الاختياري بالياء التحتية، وهو أن يقف القارئ على الكلمة القرآنية باختياره دون أن يعرض له ما يلجئه للوقف من عذر أو إجابة على سؤال. وسمي اختياريا لحصوله بمحض اختيار القارئ وإرادته. وحكمه جواز الوقف عليه إلا إذا أوهم معنى غير المعنى المراد فيجب وصله، كما يجوز الابتداء بما بعد الكلمة الموقوف عليها إذا صلح الابتداء بها، وإلا فيعود إليها ويصلها بما بعدها إن صلح ذلك، وإلا فبما قبلها. أقسامه الوقف الاختياري هو المقصود في هذا الباب، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تقسيمه إلى أقوال كثيرة لم نتعرض لذكرها طلبا للاختصار. الهامش راجع الإضاءة في أصول القراءة من الصفحة 48 وحتى الصفحة 53، انتهى الهامش. وسنكتفي بذكر أشهرها وأعدلها، وهو ما ذكره الإمام الداني والمحقق ابن الجزري من أن الوقف الاختياري ينقسم إلى 4 أقسام: تام كاف أو تام وكاف وحسن وقبيح. وها هو ابن الجزري يشير إلى أقسامه الأربعة فيقول: وبعد تجويدك للحروف لابد من معرفة الوقوف والابتداء، وهي تقسم إذن 3: تام وكاف وحسن، وهي لما تم، فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدا. وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي. فالتام فالكافي ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن، وغير ما تم قبيح وله يوقف مضطرا ويبدأ قبله. الهامش من كتاب نهاية القول المفيد في علم التجويد في الصفحة 54 بعد 100، انتهى الهامش. وفيما يلي الكلام بالتفصيل على كل قسم من هذه الأقسام الأربعة. القسم الأول الوقف التام، تعريفه هو الوقف على كلام تام في ذاته ولم يتعلق بما بعده مطلقا، لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى، وتحته نوعان. النوع الأول هو الذي يلزم الوقف عليه والابتداء بما بعده، لأنه لو وصل بما بعده لأوهم وصله معنى غير المعنى المراد. ومن أجل هذا يسميه بعضهم باللازم وبعضهم بالواجب، ويطلق على هذا النوع التام المقيد، أي المقيد باللازم أو الواجب. أمثلته: قوله تعالى فلا يحزنك قولهم، فالوقف على قولهم لازم، لأنه لو وصل بما بعده لأوهم أن جملة إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون من مقول الكافرين، وهو ليس كذلك. وكذا قوله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون، فالوقف على يسمعون لازم، لأنه لو وصل بما بعده لأوهم أن الموتى من قوله تعالى والموتى يبعثهم الله يشتركون مع الأحياء في الاستجابة. حكمه: يلزم الوقف عليه ويلزم الابتداء بما بعده، ومن أجل هذا سمي لازما. وعلامته وضع ميم أفقية هكذا بين قوسين ميم على الكلمة التي يلزم الوقف عليها. ومن أجل هذا كله نجد أن بعض العلماء قسم الوقف الاختياري إلى 5 أقسام، واعتبر الوقف اللازم قسما مستقلا من أقسامه، كالإمام السجاوندي والشيخ محمد خلف الحسيني، كما يسميه بعضهم بوقف البيان، لأنه يبين معنى لا يفهم بدونه، كالوقف على قوله تعالى وتعزروه وتوقروه، فالضمير فيهما للنبي صلى الله عليه وسلم، والضمير في وتسبحوه بعدها لله تعالى، والوقف على وتوقروه هو الذي يظهر هذا المعنى المراد. الهامش من كتاب الإضاءة في أصول القراءة في الصفحة 51، انتهى الهامش. النوع الثاني هو الذي يحسن الوقف عليه ويحسن الابتداء بما بعده، ومعنى هذا أنه يجوز وصله بما بعده طالما أن وصله لا يغير المعنى الذي أراده الله تعالى، ويسميه بعضهم بالتام المطلق. وسمي تاما لتمام الكلام عنده وعدم احتياجه إلى ما بعده في اللفظ أو المعنى، ويكون غالبا في أواخر السور وأواخر الآيات وانقضاء القصص أو القصص ونهاية الكلام على حكم معين، وقد يكون في وسط الآية وفي أوائلها كما سيأتي في الأمثلة. أمثلته: هذا النوع يأتي على 4 صور. الصورة الأولى يكون على رأس الآية كما في قوله تعالى وأولئك هم المفلحون، وهي نهاية الآيات المتعلقة بأحوال المؤمنين، وما بعدها خاص بأحوال الكافرين. الصورة الثانية يكون قبل نهاية الآية كما في قوله تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وهذا آخر الثناء على الأنبياء والمرسلين الذين جعل الله لرسوله بهم قدوة، ثم يقول وكفى بالله حسيبا. الصورة الثالثة يكون في وسط الآية كما في قوله تعالى لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وهذا نهاية كلام الظالم، ثم يقول المولى عز وجل وكان الشيطان للإنسان خذولا. الصورة الرابعة يكون في أول الآية كما في قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، وهي تمام الكلام، وإن كان مصبحين هو رأس الآية. حكمه: يحسن الوقف عليه ويحسن الابتداء بما بعده، والوقف عليه أولى من الوصل. وعلامته وضع كلمة قلى بين قوسين، كلمة قلى أي قاف ولام وألف لينة على الكلمة التي يحسن الوقف عليها، وهي منحوتة من عبارة الوقف أولى من الوصل. تتمة: في بيان معنى التعلق اعلم أن التعلق اللفظي هو أن يكون ما بعده متعلقا بما قبله من جهة الإعراب كأن يكون صفة للمتقدم أو مضافا إليه أو معطوفا عليه أو خبرا له أو مفعولا أو نحو ذلك. وأما التعلق المعنوي فهو أن يكون تعلقه من جهة المعنى فقط دون شيء من متعلقات الإعراب كالإخبار عن حال المؤمنين أول البقرة، فإنه لا يتم إلا عند قوله المفلحون، والإخبار عن أحوال الكافرين لا يتم إلا عند قوله ولهم عذاب عظيم، والإخبار عن أحوال المنافقين لا يتم إلا عند قوله سبحانه إن الله على كل شيء قدير، حيث لم يبق بعده تعلق بما قبله لا لفظا ولا معنى. القسم الثاني الوقف الكافي. تعريفه: هو الوقف على كلام تام في ذاته متعلق بما بعده في المعنى دون اللفظ. أمثلته: الوقف على قوله تعالى أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أم لم تنذرهم لا يؤمنون، والابتداء بقوله تعالى ختم الله على قلوبهم، فآخر الآية كلام تام ليس له تعلق بما بعده لفظا، ولكنه متعلق به من جهة المعنى، لأن كل منهما إخبار عن حال الكفار. وكذلك الوقف على قوله تعالى وما هم بمؤمنين، والابتداء بقوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا، فآخر الآية كلام تام ولم يتعلق بما بعده لفظا وإن تعلق به معنا، لأن كل منهما إخبار عن حال المنافقين إلى غير ذلك من الأمثلة. وقد يكون في نهاية الآية كالأمثلة السابقة، كما يكون في وسطها نحو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. حكمه: يحصل الوقف عليه والابتداء بما بعده كالوقف التام، غير أن الوقف على التام يكون أكثر حسنا. وسمي كافيا للاكتفاء به واستغنائه عما بعده لعدم تعلقه به لفظا، وهو أكثر الوقوف الجائزة ورودا في القرآن الكريم. الهامش من كتاب العميد في علم التجويد في الصفحة 85 بعد 100. انتهى الهامش. وعلامته وضع حرف الجيم هكذا بين قوسين حرف الجيم على الكلمة الموقوف عليها كما في الآية السابقة، حيث قال تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أو وضع كلمة صلى على الكلمة الموقوف عليها كما في قوله تعالى وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني في سورة المائدة الآية 11 الآية 10 بعد 100، أو كلمة وكلمة صلى منحوتة من عبارة الوصل أولى من الوقف، وغير الأولى الجائز، فعلم أنه كما يجوز وصله يجوز الوقف عليه والابتداء بما بعده. ولقد أشار المحقق ابن الجزري في النشر إلى أن الوقف الكافي قد يتفاضل، وذلك نحو قوله تعالى في قلوبهم مرض، فهو كاف، فهو وقف كاف، وقوله فزادهم الله مرضا أكفأ منه، وفي قوله بما كانوا يكذبون أكفأ منهما. ثم قال رحمه الله وأكثر ما يكون التفاضل في رؤوس الآي نحو قوله تعالى ربنا تقبل منا، فهو كاف، وفي قوله إنك أنت السميع العليم أكفأ منه، انتهى منه بلفظه. الهامش النشر في القراءات العشر في الصفحة 20 في الصفحة رقم 320 في الجزء الأول، انتهى الهامش. القسم الثالث الوقف الحسن. تعريفه: والوقف على كلام تام في ذاته متعلق بما بعده لفظا ومعنى، وسمي حسنا لإفادته فائدة يحصل الوقف عليها. وحكمه يحصل الوقف عليه، وأما الابتداء بما بعده ففيه تفصيل على حسب نوعه. أنواعه: الوقف الحسن نوعان. النوع الأول أن يكون في أثناء الآية، مثل الوقف على قوله تعالى بسم الله وعلى قوله الحمد لله في أول سورة الفاتحة، فهذا كلام تام يؤدي معنى صحيحا، ولكنه متعلق بما بعده لفظا ومعنى، لأن الرحمن الرحيم ورب العالمين صفتان للفظ الجلالة، ولا يصح فصل الصفة عن الموصوف. وحكم هذا النوع أنه يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده، اتفاقا لشدة تعلقه بما بعده لفظا ومعنى. النوع الثاني أن يكون رأس آية ويأتي على صورتين. الصورة الأولى أن يكون الوقف على رأس الآية لا يوهم معنى غير المعنى المراد، مثل الوقف على قوله تعالى الحمد لله رب العالمين في أول الفاتحة، والوقف على لعلكم تتفكرون في سورة البقرة، والوقف على يا أيها المزمل. فهذه الوقوف وما ماثلها اختلف العلماء فيها على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول يرى أصحابه أنه يحصل الوقف عليه ويحصل الابتداء بما بعده مطلقا، لأن الوقف على رؤوس الآي سنة، وذلك لمجيئه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق لأم سلمة رضي الله عنها، وهذا رأي أكثر أهل الأداء، ومعهم الإمام المحقق ابن الجزري. الهامش النشر في القراءات العشر للإمام ابن الجزري في الجزء الأول في الصفحة 18 بعد 300، انتهى الهامش. المذهب الثاني يرى أصحابه أنه يحسن الوقف عليه ويحسن الابتداء بما بعده إذا كان ما بعده مفيدا لمعنى، وإلا فلا يحسن الابتداء به، كقوله تعالى لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، فإن تتفكرون رأس آية، ولكن لا يفيد ما بعده معنى، ومن أجل هذا فلا يحسن الابتداء بما بعده، بل يستحب العود إلى ما قبله. المذهب الثالث يرى أصحابه أنه يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده مطلقا، وأن رؤوس الآي وغيرها عندهم في حكم واحد، وهذا ما ذهب إليه أرباب الوقوف كالسجاوندي وصاحب الخلاصة وغيرهما. انتهى الشريط السادس، وننتقل إلى الشريط السابع.